أما الاستدلال بفعل عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم فقد ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أنهم ما خرجوا لمشاقة علي، وأن عائشة إنما خرجت لأجل الصلح، ثم إن عائشة ندمت بعد ذلك ندما شديدا، وأن الذي تسبب في القتال هو من كان مع علي ومن كان مع طلحة والزبير. أراد هؤلاء المفسدون أن يتسببوا في القتال حتى لا يتفرغ علي والزبير وطلحة لأن يقتلوهم، لأنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه ليس في فعلهم خروج البتة، وأن عائشة ما خرجت إلا لأجل في قصة الجمل إلا لأجل الصلح رضي الله عنها وأرضاها. فمن هذا كله يتقرر أنه ليس في فعال هؤلاء ما يستند للقول بالخروج على الحاكم الفاسق.